الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. من خصائص سورة الفاتحة أنها أول سورة نزلت بكاملها جملة واحدة، وقال بعضهم من خصائصها أنها نزلت مرتين، مرة في المدينة ومرة في مكة، ولكن المحققين من المفسرين ردوا هذا القول، إذ لا دليل عليه، وليس هناك من حكمة لنزولها مرتين، فهي باتفاق مكية نزلت في مكة وصلى بها المسلمون عندما فرضت عليهم الصلاة ليلة الإسراء وحفظوها، ولا معنى لأن تنزل مرة أخرى في المدينة المنورة. ونلاحظ أن سورة الفاتحة هي سورة قصيرة. قد يسأل سائل، لماذا جاءت سورة الفاتحة قصيرة مع أن السور التي تلتها سور طويلة وهي السبع الطوال، فما الحكمة من ذلك؟ الجواب عن هذا السؤال المفترض والله أعلم أن الفاتحة بمنزلة المقدمة أو الخطبة، ولكلام الله المثل الأعلى، ومن شأن الخطبة أو المقدمة أن تكون موجزة وأن تكون إجمالا لما يأتي بعدها مفصلا من بحث أو درس أو خطبة جمعية وغير ذلك. فالفاتحة كانت مقدمة وإيجازا للقضايا والأغراض والمقاصد التي تناولها القرآن الكريم، وهذا ملاحظ فيها. فبدأت بقضية التوحيد وهي الأساس في الدين، كل دين يقوم ويبنى على أساس التوحيد. الحمد لله رب العالمين أثبتت الألوهية لله تعالى والربوبية له سبحانه وتعالى، وأثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل ذلك جاء في كلمات معبرة مختصرة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شملت التوحيد وشملت الربوبية وشملت الألوهية، وأيضا شملت اتصاف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال وتنزهه عن كل صفات النقص. أيضا من القضايا التي تناولها القرآن الكريم وأفاض فيها ما يتعلق بيوم البعث واليوم الآخر، وجاءت الفاتحة مشيرة إلى هذه القضية بثلاث كلمات: مالك يوم الدين، ثلاث كلمات عبرت عن كل ما يكون في يوم الآخر من حشر الناس ونشورهم ومرورهم على الصراط ووعد المؤمنين بالجنة ووعيد الكافرين من النار، كل ذلك جاء في مالك يوم الدين بإيجاز معجز واختصار دل على المبدأ الأساسي الذي ذكر في القرآن كثيرا، وهو يوم البعث والرد على المشركين الذين ينكرون هذا اليوم. أيضا من القضايا التي تناولها القرآن وتوسع فيها قضية العبادة، وقضية العبادة هذه متنوعة، من طهارة ومن صلاة ومن زكاة وصدقة تطوع وصوم وحج وجهاد وذكر لله وقرآن كريم إلى آخره. كل ذلك جاء في كلمتين مختصرتين: إياك نعبد. فإياك نعبد لخصت قضية من قضايا القرآن التي أفاض فيها كثيرا. وإياك نستعين أيضا أوجدت لنا غرض من أغراض القرآن الكريم، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والتوكل عليه والإنابة إليه وتفويض الأمور إليه، كلها جاءت فيها وإياك نستعين. ثم بعد ذلك تعرضت الفاتحة إلى موضوع آخر من موضوعات القرآن الكريم المفصلة، وهي الهداية إلى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو دين الله الحق. وهذا الصراط المستقيم يتضمن كل شرائع الله والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله في اهدنا الصراط المستقيم. أيضا من الأمور التي تناولها القرآن وأفاض فيها ذكر أحوال الأمم السابقة، والأمم السابقة منهم الذين آمنوا بالله واتبعوا الرسل وصدقوا بما جاءوا به من عند الله، فأولئك أهل السعادة والذين أنعم الله عليهم. فجاء ذكرهم في القرآن في الفاتحة ملخصا موجزا: صراط الذين أنعمت عليهم. أيضا من الأمم التي ذكر أهل القرآن الذين كفروا بالرسل ولم يؤمنوا وعاندوا وحاربوا الرسل وعرفوا الحق وجحدوه، وأيضا عرفوا الحق وضلوا وانحرفوا، فأولئك لقصت قضيتهم في كلام موجز معجز: اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم، هذا في القسم الأول، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا نرى الفاتحة كانت مقدمة للقرآن الكريم، وأوجست باختصار وإجمال معجز معظم القضايا التي تناولها القرآن، وجاءت بإيجاز واختصار لتشجع القارئ والتالية على أن يعرف التفصيلات فيما بعد في الصور التالية. أيضا المقدمة من براعة الكاتب أو المتحدث أن يضمنها ما يسمى براعة الاستهلال، أن يشير في كلامه إلى الغرض الذي يريد أن يتحدث فيه في محاضرته أو في بحثه أو في خطبته الجمعية أو في درسه إلى آخره، يسمى براعة الاستهلال. نأتي بأمثلة لذلك. عندما يقول المتحدث أو الكاتب: الحمد لله الذي أباح النكاح وحرم البغي والسفاح وخلق من الباء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ندرك بأنه يريد أن يتحدث لنا في موضوع الزواج وأحكامه وآدابه وحكمته. عندما تأتي براعة الاستهلال في قول القائل: الحمد لله الذي أباح البيع وحرم الربا وآذن بحرب الله ورسوله لمن لم يذر الربا ويتوب منه، فندرك من براعة الاستهلال هذه أن موضوع حديثه أو موضوع كتابته فلسفة الربا وحيثة تحريمه ومضاره على الاقتصاد. عندما يقول الخطيب أو الكاتب في براعة استهلاله مثلا: الحمد لله الذي جعل أفئدة المؤمنين تهوي إلى بيته الحرام، وجعل الحج ركنا من أركان الإسلام. هذه إشارة وإيماءة لطيفة ندرك منها أن موضوع الخطبة أو موضوع الحديث أو موضوع البحث أو موضوع المحاضرة الحج وما يتعلق به من مناسك ومن أحكام ومن أخلاق ومن أداب إلى آخره. فكذلك الفاتحة ولله المثل الأعلى هي فيها براعة استهلال، لأنها بيّنت لنا الموضوعات وأشارت بإشارات واضحة موجدة أن هذه القضايا التي تناولتها سورة الفاتحة ستأتي مفصلة في سور القرآن الكريم. فمن أراد أن يعرف هذه التفصيلات فعليه أن يتابع التلاوة ويقرأ القرآن الكريم. وقد فرضت في الصلاة حتى تذكر القارئ باستمرار بالقرآن الكريم، وعلى أنه يتشجع لمعرفة التفاصيل في هذه السور التي تلي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لها فضائل وكرمها الله بشرف عظيم، تمثل ذلك في تسميتها بسبع المثاني: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فقدم ذكرها على القرآن العظيم وعطف عليها القرآن، وهو من عطف العام على الخاص، وذلك لأهمية هذا الخاص وسمو قدره ومنزلته عند الله. قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا التوجيه معظم المفسرين، أكثر المفسرين قالوا المقصود بسبع المثاني سورة الفاتحة، بعضهم قال السبع الطوال، ولكن هذا المشهور وعليه أكثر المفسرين. وهذا تشريف لسورة الفاتحة، ويا له من تشريف. أيضا يدل على قدرها العظيم عند الله ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فأقول: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قال ملك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث العظيم يعلي من قيمة الفاتحة ويشرفها بشرف عظيم. وقالوا قسمت الصلاة، المقصود بالصلاة الفاتحة، وهي من إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن أهم الأركان في الصلاة الفاتحة. فالله سبحانه الله تعالى شرفها وجعل نصفها له، والله لا ينسب إلى نفسه إلا كل عظيم وجليل. هذا تشريف كبير للفاتحة. أيضا شرف قارئها ومن الله عليه بالقبول بكل ما يقرأ، كل ما يقرأ آية يقابلها حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فالشرف نال أيضا قارئ سورة الفاتحة تبعا لشرف السورة نفسها. ثم تمن الله سبحانه وتعالى على عبده بالاستجابة، ولعبده ما سأل، وهذه بشرى عظيمة. فهذا الحديث العظيم حقيقة يعطي للفاتحة قدرا عظيما ومنزلة جليلة وفضلا، ويا له من فضل. أيضا ما يدل على شرف الفاتحة وفضلها ومنزلتها السامية عند الله الحديث الذي رواه سعيد بن معلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيته فقال لي: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الكريم أو في القرآن. قال: فأخذ بيدي، وعندما هم صلى الله عليه وسلم بالخروج من المسجد قال: قلت له: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، والقرآن الذي أوتيته. وهو حديث صحيح رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والواقدي. فهذا أيضا حديث عظيم يعلن من قيمة سورة الفاتحة وما تناله من شرف وتكريم عند الباري سبحانه وتعالى. أيضا من تشريفها أن جعلها الله فرضا في كل صلاة، صلاة مكتوبة وصلاة النافلة، ويكررها المسلم بين اليوم والليلة 17 مرة، هذا في الصلوات المكتوبة. فإذا أضفنا الرواتب بلغ عدد المرات التي يتلوها المسلم في اليوم والليلة ما يقرب من 30 أو ينوف على 30. هذا أيضا يدل على شرف هذه السورة وفضائلها عند الله سبحانه وتعالى. هذه إلمامة بصورة عامة عن سورة الفاتحة، بينا فيها معنى السورة واشتقاقها اللغوي وأسماء الفاتحة ومعنى كل اسم واختصاصها بأنها نزلت جملة واحدة، وعرفنا لماذا جاءت مختصرة وقيمتها في القرآن ويفضلها عند الله سبحانه وتعالى. بعد هذه المقدمة العامة نشرع بإذن الله تعالى وتيسيره وتوفيقه في تفسير السورة، مستلهمين من الله حسن العون والتوفيق والسداد والصواب وحسن الفهم. الحمد لله رب العالمين. نبدأ أولا بمعرفة معنى الحمد. ما معنى كلمة الحمد؟ الحمد هو الثناء على الوصف الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. أعيد: الحمد هو الثناء على الوصف الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. هذا التعريف يحتاج إلى شرح وإلى تحليل لأنه يتكون من عدة عناصر. وسنبينها إن شاء الله عنصرا عنصرا. الحمد الثناء. أولا نعرف ما معنى الثناء. الثناء من حيث التصريف، والثناء من حيث المعنى. الثناء من حيث التصريف هو اسم مصدر من الفعل أثنى يثني. قلنا اسم مصدر، لماذا لا نقول إنه مصدر؟ لأن الفعل أثنى يثني هذا فعل رباعي على وزن أفعل، والمصدر القياسي لأفعل إفعال. أكرم مصدره إكرام، أحسن إحسان، أنعم إنعام، أنجز إنجاز، أسلم إسلام، هكذا. وما معنى اسم المصدر؟ اسم المصدر هو مأخوذ من بنية المصدر نفسه، ولكنه في الغالب أقل حروفا من المصدر. فاسم المصدر ثناء 4 أحرف، والمصدر القياسي لأثنى إثناء 5 أحرف. إذن اسم المصدر قل أحرفا عن المصدر. لماذا لم نستعمل المصدر الأصلي كما نقول أكرم إكراما وأحسن إحسانا وأعلم إعلاما وأنعم إنعاما؟ نستعمل اسم المصدر لأن المصدر نفسه غير مستعمل في هذه المادة. وكثيرا ما ينوب اسم المصدر مناب المصدر نفسه ويقوم مقامه، لأنهما صنوان. في كثير أن يأتي الفعل رباعي على وزن أفعل، ولكن في الاستعمال أما من ناحية القياس مصدره إفعال، لكن من ناحية الاستعمال لا يستعمل المصدر، يستعمل اسم المصدر. وهكذا اللغة، اللغة تؤخذ بالنقل وبالسمع، وهذا موجود في القرآن الكريم. مثلا الفعل أطاع جاء ماضيا ومضارعا وأمرا في القرآن وهو رباعي. أطاع مصدره إطاعة، أعان إعانة، أجاد إجادة، أطاع إطاعة. لكن هذا المصدر لم يرد في القرآن الكريم، جاء اسم المصدر طاعة، طاعة وقول معروف يقولون طاعة. هكذا اللغة. أيضا أعطى جاء في القرآن رباعي، أعطى يعطي، إنا أعطيناك الكوثر ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يأتي المصدر إعطى، وإنما جاء اسم المصدر عطاء، عطاء غير مجدود، وما كان عطاء ربك محظورا إلى آخره. أيضا زكى مصدره تزكية، لكن لم تأتي هذه التزكية بهذه الصيغة، وإنما جاء اسم المصدر زكاة. إذن وهكذا في كثيرا ما ينوب اسم المصدر عن المصدر نفسه، ويستعمل هذا مكان الآخر، وهما صنوان كما قلت لكم. طيب هذا إذا من حيث التصريف عرفنا ثناء وما هو الأصل الذي تنتمي إليه وهو أثنى يثني رباعي، ولماذا كان عبرنا باسم المصدر ولم نعبر بالمصدر. هذا ما يتعلق بتحليل هذه الكلمة من حيث التصريف. نأتي بعد ذلك إلى معناها. ما معنى كلمة الثناء؟ الثناء ذكر الآخرين أو ذكر الآخر بخير، أن تثني على شخص، أن تثني على شخص معناها أن تذكر فضائله ومحاسنه وفضله، هذا يسمى ثناء، ولا يستعمل إلا في الخير. شذ عن ذلك بعض الأئمة وهو ابن القطاع من أحد العلماء، قال أن الثناء يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، ودليله الحديث الشريف: من أثنيت عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. قال بدليل هذا الحديث: أثنيتم عليه خيرا وأثنيتم عليه شرا، يدل على أن الثناء يستعمل في الخير والشر. لكن رد هذا الاستدلال، وهو أن أثنيتم عليه شرا هذا جاء من باب المشاكلة في مقابل أثنيتم عليه خيرا، والمشاكلة معروفة في البلاغة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. سيأتي إن شاء الله شرح المشاكلة في حينها. ونختصر الآن على القول بأن الثناء لا يستعمل إلا في الخير ولا يستعمل في الشر، ومن قال أنه يستعمل في الخير والشر قد رد عليه، وأن الاستدلال بالحديث ليس صحيحا لأنه من باب المشاكلة. طيب، إذن عرفنا الثناء من حيث التصريف ومن حيث المعنى. الحمد، الثناء على الوصف الجميل. ما معنى الوصف الجميل؟ الوصف الجميل هو الفعل الطيب، الخير، الإنعام والإحسان والمروءة والإفضال. والحمد هو أن الثناء، لأن لابد الثناء يحتاج إلى شيء تثني عليه يتعلق بعلاء. فما الذي أنت تثني عليه؟ تثني على الوصف الجميل. والحمد يكون ثناء على الوصف الجميل باعتبارين: باعتبار تعدي الفعل من المحمود إلى الحامد، عطاء وإحسان وإنعام وإفضال وإكرام، هذه أمور يثنى عليها وتتعدى من المحمود إلى الحمد. أيضا الحمد يشمل الثناء على الأفعال، وأيضا يشمل الثناء على الصفات الذاتية للمحمود. فأنت تثني على الشخص لأنه أحسن إليك وأكرمك ووقف بجانبك في مصلحة ما، فأنت تثني عليه لأنه قدم لك جميلا. أيضا الحمد أن تثني على صفاته الذاتية، تكون أحمدك على شجاعتك، أحمدك على إنسانيتك، أحمدك على مروءتك. فالحمد ثناء يشمل الأفعال ويشمل الصفات الذاتية، هذا بالنسبة للبشر. بالنسبة لله تعالى: أحمدك يا الله على عطائك وعلى إنعامك وعلى فضلك وعلى نعمك، نحن غارقون فيها. هذا على الأفعال. أيضا أحمدك يا الله على علمك، وأحمدك على خلقك، وأحمدك على سمعك وأحمدك على بصرك. فإذن الحمد يشمل الأفعال المتعدية ويشمل الصفات الذاتية للمحمود. طيب الاختيار الثناء على الوصف الجميل الاختياري، عرفنا معنى الثناء وعرفنا الوصف الجميل وهو يتعلق بأمرين وضرب له الأمثلة. ما معنى الاختياري؟ أن يكون هذا الفعل الصادر من المحمود أن يكون على اختياره وبإرادة مستقلة بحيث لا يكون مكرها عليه أو مضغوطا عليه فيه، وإلا لا يكون حمدا. إذن لا يكون الثناء على الوصف الجميل لا يكون حمدا إلا إذا كان اختياريا من المحمود. طيب مع المحبة والتعظيم، طبعا شخص يحسن إليك وأنت تثني على إفضاله وكرمه لابد أن يستمع ذلك أن تحبه. الناس مجبولون على حب من أحسن إليها، ولهذا بطبيعة الحال أن تكون نتيجة هذا الثناء على الفضل والإكرام أن يكون المحمود محبوبا. وكما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أحسن إلى الناس تملك قلوبهم، وطبعا ملك القلوب دليل على المحبة وعلى الود وعلى التقدير وعلى الاحترام وعلى التعظيم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، كثيرا ما استعبد الإنسان الإحسان إليه. معنى الاستعباد أنك أنت تملك قلبه. إذن هذا مجمل التعريف مع المحبة والتعظيم. لابد من ذكر أشياء مهمة هنا حتى يكون التعريف للحمد وافيا. أولا الحمد، أولا الثناء الذي يكون حمدا لابد أن يكون ثناء صادقا اعترافا من الحامد بأن المحمود قد أدى إليه معروفا وطوق عنقه بجميل، ويصدر هذا الثناء من قلبه خالصا لا رياء ولا مجاملة ولا مداهنة، بأن هذا الشخص الذي أدى إليه الجميل والعطاء يستحق هذا الثناء وهو أهل له. هذا شرط لابد منه لكي يكون الثناء حمدا. لماذا؟ لأن الثناء قد يكون للمجاملة أو للمداهنة أو للتزلف والنفاق أو لمصلحة لدى المحمود، وهذا موجود في البشر كما يقول أبو العهتاهية: أثني عليك ولي حال يكذبني فيما أقول وأستحي من الناس. اعترف قال: أنا أثني عليك ولكن حالي يكذبني فيما أقول. أيضا من الأشخاص الذين يثنون للمصلحة الشخصية وللتزلف ما أشار إليه شاعر في بيتين لطيفين، قال: إذا افتقرت نآوى واشتد جانبه، وإن يراك كريما لان واقترب، وإن أتاك لمال أو لتنصره أثنى عليك الذي تهوى وإن كذب. يقول: إن كنت فقيرا وضيق ذات اليد، هذا الشخص نأى عنك وابتعد وشد جانبه بأن كان جافيا عنك ونافرا وغليظا، ولكن إن رآك غنيا انعكس حاله، لان لك وترفق بك واقترب منك، وإن أتاك لمصلحة شخصية لتعطيه مالا أو لتقرضه مالا أو لتنصره في قضية أو ليقضي لك حاجة لمصلحة شخصية، أثنى عليك الذي تهوى، ليس ثناء فقط، بل يثني عليه الثناء الذي يحب أن يثنى به عليه، يعني يختار الثناء الذي ينسجم مع رغبة المثنى عليه. هذا الثناء لا يكون حمدا، هذا تزلف، وهذا نفاق، وهذا يثني لمصلحة شخصية وليس لذات المحمود أنه يستحقه. هناك شاعر يعني قال في الثناء المحمود اللي ممكن أن يكون حمدا، قال: في رثاء شخص عزيز عليه، قال: يثني عليك لسان من لم توله خيرا فإنك بالثناء جدير، كما أذكر البيت: يثني عليك لسان من لم توله خيرا فإنك بالثناء جدير. قال أن يثني عليك بالذكر الحسن الطيب لسان من لم توله خيرا، يعني شخص لم تعطه خيرا ولم ينل منك معروفا، ولكن مع ذلك يثني عليك. لماذا؟ لأنك بالثناء جدير وحقيق. هذا ثناء فعلا حقيقة، ليس لمصلحة ولا لتزلف ولا لنفاق ولا لرياء. فكذلك الثناء الذي يكون حمدا لابد أن يكون صادرا من ضمير صاحبه، وأن يكون صادقا فيه ومعترفا بفضل المحمود، وأنه يستحق فعلا الثناء وأنه أهل له، بذلك يكون الثناء حمدا وإلا لا. هذه واحدة. قلنا أن يكون الفعل اختياريا، هذا الاختيار يمكن أن يتصور في الأفعال التي تتعدى من المحمود إلى الحامد: عطاء وإنعام وجميل وإلى آخره. لكن كيف يكون الاختيار في الصفات الذاتية عندما نحمد الله سبحانه وتعالى على عطائه ونعمه؟ واضح. لكن عندما نحمده على علمه أو على رحمته أو على خلقه أو على سمعه، هذه صفات ذاتية واجبة لله تعالى وأن صفات قديمة، كيف يكون فيها اختيار؟ سؤال مهم. الاختيار في الحمد في الصفات الذاتية يكون فيما يترتب على هذه الصفات من آثار، ومن كمال التوحيد أن نفكر في صنع الله ولا نفكر في ذات الله. فالآثار هي الاختيارية. مثلا نقول: أحمد الله على رحمته. كيف تكون رحمة اختيارية؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويمنع رحمته عن من يشاء، فالاختيار واقع في الآثار المترتبة على الصفة، وهذا واضح. يعذب في سورة العنكبوت يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. إلى الاختيار في أثر الرحمة واضح، يدخل من يشاء في رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. تفضل الله برحمتي على هؤلاء، إذا رحمته اختيارية هو يحل ما يشاء. أيضا عندما تحمد الله على خلقه على أثر هذا الخلق من إيجادنا وخلق السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن فالمقصود بالاختيار في الصفات الذاتية ما يترتب عليها من صفات. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته، قال انظر إلى أثر رحمة الله، ومن رحمته خلق السماوات والأرض. نسيت الآية على كل حال. أيضا كل الحمد لصفات الله سبحانه وتعالى المقصود بالاختيار فيها ما يترتب عليها من أثر. طيب هذا الشخص الذي يحمد حمدا صادقا نابعا من قلبه وضميره وليس تزلفا ولا رياء، وإنما هو استحقاق للشخص المحمود، ما حكم هذا الحمد؟ هل هو جائز؟ هل هو مكروه؟ هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ الحكم أنه مستحب، لأن الذي يعرف قدر الجميل ويقدر المعروف هذا يدل على نفس كريمة وعلى خلق طيب وعلى أصالة في الطبع. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا الشخص يحمد فعله ويقوم بشيء مندوب ويحط عليه الإسلام، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجزي به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثني، فإن أثنى عليه فقد شكره. يعني من عمل فيك معروفا وقدم إليك إحسانا فمن المروءة أنك أنت تقابل إحسانه بإحسان وأن تكافئ معروفه بمعروف وأن تزيه وتكافئه بمعروف مثله أو بأحسن منه. فإن لم تجد فأن تثني عليه، أن تذكر محاسنه وفضائله وتزكي أخلاقه. فإن قمت بهذه التزكية وهذا التناء فقمت بما عليك فقد شكرته. هذا ما يدل على أن الثناء والحمد لمن يستحق الحمد هو من مكارم الأخلاق ومن محاسن الإسلام. طيب هذا بالنسبة للحامد، وكما قلنا على شرط أن يكون الحامد صادقا كل الصدق ويثني على الشخص لأنه يستحق الثناء العاطر، لا مداهنة ولا مجاملة ولا رياء ولا نفاق ولا تزلف. بالنسبة للمحمود، طبعا نتكلم أن الحمد يكون للبشر ويكون لله، وطبعا الفرق بينهما كما الفرق بين الخالق والمخلوق. بالنسبة للمحمود ما هو موقفه من هذا الثناء؟ هل يرفضه؟ هل يقبله؟ أيضا لابد من وقفة في معرفة الحكم بالنسبة للمحمود. أيضا المحمود له أن يفرح بالحمد وأن يقبله، وبشرط أيضا لأنه عند أخلاق لا يقبله رياء ولا جريا ولهثا وراء السمعة وذيوع الصيت، ولا ليقال من ذا قاله، لا أبدا. يحب الثناء والحمد أيضا لمقاصد الخير والنفع. وقد ذم الله الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إذا كان الله ذم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، إذن لا بأس من الذي يحب أن يحمد بما فعل. كيف يحب المحمود الحمد؟ قلنا يحمده لزيادة النفع ولزيادة الخير. كيف يكون ذلك؟ قال أنا أحب الحمد لأن الناس في حياتي يثنون علي بلسان صدق، ويتبع هذا الحمد دعوات لي نافعة تصلني بركتها. يقول والله بارك الله فيه، واحد يقول جزاه الله كل خير، أنعم الله عليه بالفضل، قال هذا خير لي. فإذا مات، والله كان رجلا محسنا، كان يقف بجانب المظلوم، كان يعطف على الفقراء المساكين رحمه الله، غفر الله له. وهذه كلها أدعية يصل نورها إليه وهو في قبره. إذن أراد من حب الحمد النفع والبركة له ولغيره. أيضا هذا المحمود أحب الحمد ليكون أسوة لغيره، يفرح عندما يفعل فعله الآخرون، يبذلون المعروف ويحسنون إلى الناس ويقفون بجانب المظلوم ويفعلون كل ما في لديهم من خير. فعندما يتأسى به الآخرون ويفعلون فعله، أولا ينتشر بذلك الخير والفضل، وأيضا له نصيب من أجرهم، لأن من ثنى سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا هو يحب الحمد ليس لذات الحمد، ولكن لما يترتب عليه من بركة ومن دعوات صالحة ومن التأسي به ومن انتشار الفضل والنفع للناس، فيصله أجره وهو في قبره، لأن من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، نصيبه وحصته تصل إليه وهو في قبره. طيب يدل على ذلك التأثي برسل الله الكرام وهم النماذج الإنسانية الرفيعة القدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. هذا أبو الأنبياء الخليل عليه السلام من أدعيته لربه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما هو لسان الصدق؟ لسان الصدق هو الذكر الحسن، هو الثناء الطيب في الآخرين، أي في الأجيال التي تأتي بعدهم جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. هؤلاء قدوة، ويا لها من قدوة، وهم المعصومون، وهم أشرف الخلق، أشرف الخلق الأنبياء والرسل، ونحن نتأثى بهم. فإذا كان الخليل أبو الأنبياء طلب من ربه أجعل له لسان صدق في الآخرين، فنحن أولى بذلك. وأيضا الخليل عليه السلام أراد الخير من ذلك، أراد النفع بأن يصل عندما يذكرونه بصبره وجلده وتوحيده ومعاندته للنمرود والأذى حتى حاول أن يحرقوه بالنار، يكون أسوة لغيره في الصبر والثبات على المبدأ. أيضا الناس يترحمون عليه، وعندما يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، وهذا دعاء يصل نوره إليه في قبره. إذن عندما يحمد الإنسان، يحب الإنسان الحمد، إنما يتأسى بأبي الأنبياء، أن نحن على ملته، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. أيضا من الله على بعض أنبيائه ورسله كنوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس عليهم الصلاة والسلام، من الله عليه بقوله وتركنا عليه في الآخرين. ما معنى وتركنا عليه في الآخرين؟ عندما نقول ترك على كذا بمعنى حفظه وجعله مستمرا، وتركنا عليه في الآخرين، تركنا هذه تحتاج إلى مفعول محذوف هذا مقدر، أي وتركنا عليه ثناء في الآخرين، أو تركنا عليه ذكرا حسنا طيبا في الآخرين. هؤلاء رسل الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي من عليهم بأن جعل لهم ذكرا طيبا في الآخرين. إذن ما بعد ذلك من دليل؟ فكيف ننكر على شخص يريد أن يحمد بما فعل لا أن يحمد بما لم يفعل؟ وأسوته في ذلك أنبياء الله ورسله، أيضا هم أسوة لأنهم معدن الأخلاق ومعدن الصبر والثبات على الحق والثبات على المبدأ. إذن هؤلاء عندما يحبون أن يذكر اسمه والله سبحانه وتعالى يريد أن يخلد ذكراهم، هو تخليد للمبادئ التي يحملونها وللقيم التي بذلوا حياتهم في سبيل تحقيقها. فإذا من الجائز وربما أن يكون من المستحب أن يكون المحمود محبا لأن يحمد بما لم يفعله لما ذكرناه. هذا ما يتعلق بتعريف الحمد، قد أطلنا قليلا ولكن الموقف يقتضي ذلك حتى نفهم الحمد على حقيقته. والآن قد تبين لنا معنى أن الحمد هو الثناء على الوصف الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. هناك كلمة أخرى تقف بجانب الحمد، وهي كلمة الشكر. الحمد والشكر صنوان، حتى إن بعض العلماء قالوا بترادفهما، يعني الحمد هو الشكر والشكر هو الحمد، وهناك بينهما تلازم وتكامل. بدليل الحديث الذي رواه البيهقي والديلمي في الفردوس، وأورده ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد رأس الشكر، ومن لم يحمد الله لم يشكره. وقوله رأس الشكر، ورأسه جزء من الجسد، فإذا الحمد هو مكمل للشكر، وشكر محمد الكريم. ومن لم يحمد الله لم يشكره، بمفهوم المخالفة: من حمد الله شكره، ومن شكر الله حمده. إذن فالكلمتان متلازمتان وصنوان، وكل منهما يؤدي للآخر. هناك مع هذا التلازم بين الحمد والشكر، وهما مقامان عظيمان وورد في القرآن في كثير من الآيات، هناك فرق بين الحمد والشكر، نؤجل الكلام فيه إلى درسنا المقبل إن شاء الله تعالى.